وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم فاليوم إخوة الإسلام ثم اليوم سنستنطق حدثا تاريخيا وحدثا إيمانيا وحدثا نبويا وحدثا قرآنيا، بحيث يكون هو المتكلم، وإذا تكلم القرآن أنصت المؤمنون، حيث قال ربي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا نطق القرآن ينبغي أن ندع العاطفة جانبا، لأن أحكام العاطفة غالبا ما تكون جائرة وما تكون ظالمة، حيث يخبر الله تعالى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سندع العاطفة جانبا لأن أحكامها جائرة، وهي التي ذهبت بامرأة إلى حيث الجحيم لأنها قالت عاطفة: ما رأيت منك خيرا قط. بينما لو نطقت عقلا لعلمت أنه المحسن أبدا سائر الدهر، وما تضيع حسناته بسيئة تغفر، وبزلة في قلال من الحسنات وفي قلال من المعروف، والقلال من المعروف لا تحمل زلة. سنستنطق القرآن لأنه صادق بعيدا عن عملية جلد الذات التي نمارسها لأنفسنا حتى صدقناها وصدق العالم من ورائنا، وأصبحت مصر هي المتهم الأول. نعم، وأصبحت مصر هي المتهم الأول بين العرب جميعا، العرب الذين أيديهم ملوثة بدماء، ملوثة بدماء، ولكننا ننطق ما لا نبصر ونرى، ننطق ما لا نبصر ونرى. والله تعالى يقول: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. سنستنطق هذا الحدث لأنه لم يكن حدثا عاديا في التاريخ، بل إن الله يدعوه في كتابه الفتح ويقول: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية هو المتحدث، نعم، وعمرة الحديبية هي التي ستتكلم، وستتكلم بالحقيقة كاملة، الحقيقة التي ينبغي أن تؤمن بها أنا وأنت، وأن تدع لأجلها العاطفة جانبا، لأن محصلة صلح الحديبية الأولى تقول: اتهم رأيك أيها الإنسان ولو كنت أعقل الناس. عمر اتهم رأيه، ومن من الناس عقلا كعمر، وهو المحدث الملهم، وخرج من الحادثة يعلنها: اتهموا رأيكم أيها الناس، اتهموا رأيكم، هكذا يقول صلح الحديبية. وعندما نتكلم عن صلح الحديبية فالكلام يكون في خمس نقاط أو في خمسة محاور، وبعدها خمس مواعظ، فعشر نقاط في كلامنا هذا اليوم. الكلمة الأولى تقول: والصلح خير. هكذا يقول لنا صلح الحديبية. وإذا كان الله يقرر أن الصلح بين مسلم ومشرك هو فتح، فإن القرآن يقرر أن الصلح خير أبدا، ولذا جاءت الآية تقول: والصلح خير. والآية هنا لا تعني صلحا يكون بين رجل وامرأة أو بين زوجة وزوج، لأن الآية تخرج مخرج العموم، كما هو متقرر أن الألف واللام لما تدخل على اسم أو وصف أو علم فإنها تفيد العموم والشمول. الصلح خير أبدا، هكذا تقول هذه الآية. وإننا نجد هذا يوم أن طلب المؤمنون العمرة والحديبية، وطلبوا العمرة والبيت، وطلب المشركون الحرب والمقتلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع الصلح بين هؤلاء وهؤلاء، ليخرج القرآن يصف لنا هذا الصلح بأنه فتح مبين، ليخرج القرآن علينا فيقول وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. الصلح كان غنيمة كبرى فعجل لكم هذه، الصلح الذي حفظ الله به دماء طاهرة غالية، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الصلح حقن دماء غالية وحفظها. الصلح قدم للإسلام رجلا كخالد، لأن خالد يوما هو الذي خرج يقاتل، فماذا لو كانت حربا ولو كانت مقتلة، لخسر المسلمون سيفا سله الله تعالى على المشركين، وصنع الله به دولة الإسلام الكبرى، وكان الشيطان أو وساوس الشيطان، أو كما قال أبو بكر لا أسلطن وساوس الروم بشيطان خالد. شيطان خالد الذي سلطه الله على وساوس الروم، بحيث لا هرقل ولا كسرى وليس هناك إلا خالد. خالد الذي بسيفه قبر الردة البادئة الناشئة، فذهب بمسيلمة الكذاب إلى مزبلة التاريخ، وبسيفه خلصنا من مالك بن نوير وغيره. خالد بن الوليد ثمرة واحدة من ثمرات هذا الصلح رضي الله عنه وأرضاه. أرأيتم ماذا صنع يوم الحديبية؟ صنع خيرا، لأنهم أمرهم أن يحلقوا، وما يحلقون يا رسول الله وما طافوا، وأمرهم أن ينحروا بدنهم. هذا معنى أن العمرة مقبولة كتبت، لأنه لا يحل إلا من كتبت له عمرته وثبت له أجره. بل نذهب إلى أبعد من هذا، الصلح صنع بيعة يقول الله عنها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة التي صنعت تاريخا إيمانيا به حفظ الله حاطبا يوم المحنة ويوم المأساة، فقال يا عمر إنه شهد بدرا والحديبية، إنه من أهل الرضا يا عمر، حاطب من أهل الرضا ومن أهل البيعة، فإياك وإياه. أرأيتم ماذا صنع يوم الحديبية؟ ليقول لنا يوم الحديبية والصلح خير، فما لهذه المشاحنات وما لهذه الخصومات التي ذهبنا بها إلى أروقة القضاء؟ فهل عدنا من هناك بشيء، أم عدنا هناك أكثر رغبة في الدم، وأكثر رغبة في العداء، وأكثر رغبة في الخصومة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويلك ويلك أيها المسلم، ويلك ويلك أيها المسلم لو تعلم أن مشاحنة وممحكة تكون بينك وبين رجل، بها تعطل عملك الصاعد إلى السماء، بها تمنع مغفرة ربك، وهي مغفرة لا تمنح إلا لمن أخبر عنه فقال إلا من رجل بينه وبين أخيه شحناء. يا ويلنا، يا ويلنا من الشحناء، بل من الخصومات الذين ذهبنا بها إلى أروقة القضاء، وأخطأنا آية ذهبية من القرآن تقول والصلح خير. هكذا يقول القرآن الكريم، هو خير. حتى قال عن صلح الأمة المشركة الروم، قال ستصالحون الروم صلحا يصف بأنه آمنا. نعم آمنا، لأنه ينبغي أن نعلم أن إراقة دم امرئ مسلم واحد هذه شر عند الله عز وجل من انتهاك حرمة الكعبة، كما نظر ابن مسعود إلى الكعبة فقال ما أشد حرمتك، وإن حرمة المسلم عند ربنا كحرمتك أيتها الكعبة بل أشد. نعم بل أشد. وينظر الإسلام إلى قتل رجل واحد فيقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. دم امرئ مسلم واحد يساوي الناس، حياة الناس في هذه الأرض. ولذلك قال ستصالحون الروم صلحا آمنا. نعم الصلح خير، والصحابة يريدونه على العمرة، والمشركون يريدونه على القتال والحرب، وقالوا يا محمد أبصر إن خالدا خرج ومعه المطافيل العود، والمطافيل العود قد خرجوا يلقونك يا محمد. والصحابة يريدونه على العمرة، أما قلت لنا يا رسول الله سندخل ونطوف والرؤيا حق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فأين العمرة وأين القتال؟ الصلح بينهما. نعم الصلح بينهما أيها الناس، والصلح خير. نعم هلا فليسمع المسلمون الذين ذهبوا بالخصومة إلى أبعد مبعد فقطعوا بها أرحاما موصولة حتى صار الأخ يلقى أخاه والدم الذي يجري في عروقهما هو دم واحد، فيعرض والثاني يعرض والأول يعرض ولازلنا في إعراض. الزوجة وزوجها مأساة أخرى، وأروقة القضاء فيها من الفضائح. نعم الفضائح، فضائح العالم الإسلامي وفضائح المجتمع الإسلامي وفضائح الأمة المسلمة. أينما قال الله والصلح خير. لا تنتهي الحياة عند خصومة، ولا تنتهي الحياة عند مشاحنة. وكلمة الصلح ومصافحة العهد لو تعلمون كم تصنع، صنعت في الحديبية خيرا كثيرا. نعم حتى قال الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مكة لا يساوي صلح الحديبية فتحا، بدر لا تساوي صلح الحديبية نصرا، الأحزاب لا تساوي صلح الحديبية أمنا. صلح الحديبية أعظم من فتح مكة، وأعظم من نصر بدر، وأعظم من يوم الأحزاب لو تعلمون. ولست أقول ذلك خيالا مريضا، ولست أقول ذلك حماسا جارفا، إن الذين ذهبوا للحديبية كانوا 1400 وفقط، فكيف عادوا إلى مكة آمنين؟ كيف عادوا إلى مكة معتمرين؟ كيف عادوا إلى مكة فاتحين بلا سيف وبلا دماء تراه؟ عادوا 10,000. صنع الصلح ما لم يصنع، ما لم تصنع الحرب، ولو كانت بدرا، ولو كانت أحد، ولو كانت الأحزاب. والله تعالى يقول إن فتحنا لك فتحا مبينا، ثم انظر يقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الصلح صنع مغفرة، وبل بعض المفسرين ذهب بهذه الآية إلى أبعد، ليغفر الله لك ولأمتك يا محمد، لست وحدك، ليغفر الله لك ولأهل الحديبية. الصلح مغفرة، الصلح مغفرة وتوبة لو تعلمون. فما هذه الخصومات وما هذه العداوات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، هم هلك إلى 3، وبعد ذلك لا شيء، وبعد ذلك لا هجر، وبعد ذلك لا خصومة، وبعد ذلك لا شيء من هذا على الإطلاق. هذا ما يقوله الصلح، هذا ما تقوله الحديبية أيها الناس، والصلح خير. والكلمة الثانية التي تقولها الحديبية معاهدة. ومع من يا رسول الله؟ من تعاهد؟ من تصافح وتضع يدك في يده يا رسول الله؟ من تكتب له عقد أمان بيدك؟ من أولئك؟ أخرجوك فلم تأمن في جوارهم يوما من الدهر، طردوك، طردوك حيث أخبرك الله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. أنسيت يا رسول الله؟ أنسيت تلك الدمعات الحارة التي زرفتها يوم الخروج من مكة تقول إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. أنسيت دماء غالية؟ دماء غالية أهدرها المشركون في مكة البلد الآمن، خضبوه بالدماء، دماء سمية ودماء ياسر، وبأي أسلوب؟ يأتيها الجهل الجهول أبو جهل ويضع الحربة في قبولها، في قبولها وهي امرأة مسكينة ضعيفة. أنسيت؟ تضع يدك في يد من يا رسول الله؟ من حاربوك يوما من الدهر فقتلوا أعز وخير الناس من الحمزة، وكبده، كبده صارت لقمة في حلوقهم وفي أفواههم. أين دم عمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين سأر حمزة يا رسول الله؟ حمزة الذي قلت فيه يوما من الظهر لأمثلن بسبعين، حمزة أمة وحدة وسبعون، سبعون نفسا لا تكافئ دما. أنسيت كل هذا يا رسول الله؟ أنسيت أموالا سرقها المشركون وغصبها حتى خرج من بينهم، من بينهم سهيب، سهيب وقد راودوه عن ماله فأخرجوه بلا درهم ولا دينار. تخرج يا سهيب إلا من ثوبك الذي يستر سوءتك. وسهيب يخرج وقد غصبوه ماله، ماله مسكينا مؤمنا. وتنزل الآيات، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. أنسيت؟ تضع يدك في يد من؟ في يد أولئك الذين جيوشهم على مقربة منك، فرسخ أو فرسخين، جيوشهم وسيوفهم مشهرة. تضع يدك في يد من؟ في أولئك يا رسول الله الذين عذبوك حتى في أهلك، في أهلك ما تركوا ابنتك تركب الجمل آمنة، فينخسون الجمل تركبه ابنتك فتجهد ويضيع منها جنينها وفلزة كبدها. أنسيت؟ أنسيت يوما ما في مكة ما استطعت أن تصلي في جوف الكعبة آمنة وقدم الكافر فوق رقبتك الطيبة الطاهرة الشريفة؟ أنسيت كل هذا حتى تضع يدك ويأتي بها عمر: يا رسول الله ألسنا على الحق؟ فما هذا؟ ألسنا على الحق وعدنا الله خيرا؟ فأخبرتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر القرآن قبلك أنها أمة ظاهرة قاهرة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. من يا رسول الله؟ من تصالح؟ ومن تفاوض؟ ومن تقول لو أعطوني خطة يعظمون فيها حرمات الله لأعطيتهم إياها؟ ولا تيأس من المفاوضة. بديل بن ورقاء يأتيك الخزاعي فتفاوض، ويأتيك الحليس أيضا فتفاوض، ويأتيك مكرز فتفاوض، ويأتيك عروة بن مسعود فتفاوض، ويأتيك سهيل بن عمرو بلجاجة فتفاوض، حتى يفاوضك على الكلمة. امحوها هذه الكلمة، كانت محلا للتفاوض بينك وبينه. فمن تفاوض يا رسول الله؟ ألا تيأس من مفاوضة هؤلاء ومعاهدة هؤلاء؟ ويأتي بها عمر: ألسنا على الحق؟ ألسنا على الحق؟ فلماذا نعطيهم؟ نعطيهم وأي ما نعطيهم يا رسول الله؟ نعطيهم شرطا يقول يعود المعتمرون المحرمون من حيث أتوا، فلا إحرام ولا عمر ولا بيت. وما أدراك ما البيت يا رسول الله؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. البيت يا رسول الله ليس ملكا لأحد، البيت بيت ربي، البيت بيت ربي، نصد عنه بعد أن لبينا وملأنا أرجاء الأرض بتلبية تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. بعد هذا الإحرام يا رسول الله أحرمنا وخرجنا من الدنيا، فتريد منا أن نعود نحلق رؤوسنا وما طفنا وما سعينا وما علمنا الحلق يكون إلا قضاء نسك، وما علمنا الحلق يكون إلا حلا بعد سعي وطواف، فما تطلب منا ألسنا على الحق يا رسول الله؟ وهم على الباطل الذين ملأوا البيت شركا وكفرا، أقول الكعبة للمسجد الأقصى، أقول الكعبة للمسجد الأقصى، ويجب أن تصح عندكم المقارنة. هكذا يقول صلح الحديبية. فلماذا اتهموا مصر؟ لماذا اتهموا مصر أن فاوضت على المسجد الأقصى؟ ولماذا صار رجلها المفاوض خائنا؟ نعم، ذهب في التاريخ يرمى بالخيانة الكبرى والعظمى، لأنه صالح وفاوض. الذين يقولون فاوضت مصر عليهم أن يعلموا أن رسول الله فاوض. الذين يقولون فاوضت مصر قتلا عليهم أن يعلموا أن رسول الله فاوض قتلا. رسول الله ما فاوض مؤمنين، ورسول الله ما عاهد مسلمين، نما عاهد قتلا. وهذه من تلك، وهذا الذي ينبغي أن نفهم. لماذا تصبح المتهم الأول وتصبح معاهدة السلام المصرية سب في جبين العرب؟ والعرب كلهم قد فاوضوا عن بكرة أبيهم. فاوضت الأردن، فاوضت سوريا، فاوضت لبنان، فاوضت فلسطين. فلماذا يصبح حراما على مصر؟ وشوقي يقول أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، أيكون حلا وحلالا أن يفاوض؟ ويكون حراما على مصر أن تفاوض وأن تعاهد والعالم كله يفاوض؟ مصر التي حملت هم فلسطين منذ أول يوم، وما حمل أحد همها كمصر. نعم، من الذين طردهم من لبنان في عملية قتل بشعة؟ وما حرب لبنان في الثمانينات عنا ببعيد، يوم أن تحول الفلسطينيون في صبر وشتيلة إلى دماء جارية، وإن كان قد قتلهم يهود فيد الكتائب اللبنانية ملوثة. هل قتلهم المصريون أم اللبنانيون؟ ومن الذين طردهم من سوريا أيضا؟ ومن الذين طردهم من الأردن؟ وأيام أيلول الأسود ذاكرة لا تنسى. فلماذا تصبح مصر هي المتهم؟ لماذا تصبح مصر هي المتهم والعالم كله يفاوض، ونحن نعشق بعدهم جلد الذات، فنرمي أنفسنا بالتهمة ونرمي أنفسنا بالخيانة، ونصدق العالم الملوث يده بدم الفلسطينيين، مع أن مصر هي الوحيدة التي حاربت، وهي التي كسرت أنف اليهود كسرا. قال عنه ديان: لو تركوا يومها لدخلوا علينا تل أبيب وما بقي يهودي واحد. ومصر يومها لم تكن تحارب دولة اليهود، إنما يومها حاربت العالم. نعم العالم، والكبار منكم يعلمون أنها حاربت أمريكا من وراء اليهود، وحاربت خذلان روسيا من وراء اليهود، وحاربت العالم الغربي من وراء اليهود. فلماذا نعشق جلد الذات؟ أين المحارب؟ أين المحارب؟ صاروخ طائش من فرقة يعدونه حربا وقتالا. أما سقوط الأسطورة الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يقهر، فهذه ليست حربا، حتى شككوا في النصر ذاته ولم يجعلوه نصرا. ولم تبقى أكتوبر إلا يوم الثغرة، ولم تبقى رمضان إلا يوم الثغرة، وكلنا وراءهم يصدق. لا يا أهل مصر، كونوا من عقل، كونوا من فهم، كونوا على هذه الحقيقة الغائبة التي يرويها لنا صلح الحديبية. بل إني لا أقول لكم ما هو أبعد، ما هو أصل علاقة الإسلام بغيره؟ هل الحرب أم القتال أم السلام والموادعة والمعاهدة؟ إن الذي تقول لنا الذي يقول لنا صلح الحديبية المعاهدة هي الأصل، وإنما الحرب أمر عارض طارئ دخيل. ولذا انظروا وتدبروا، يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. بدأ بهذه الآية، آية البر وآية الإحسان، ثم سن بآية ثانية تقول: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذا ما تقول الآيات: المعاهدة أولا، السلام أولا، ولكن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذا ما قاتلوا إلا أنهم ظلموا، ما قاتلوا إلا أنهم أخرجوا، ما قاتلوا إلا على شرط القتال، حيث قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ما قاتلوا إلا على هذا الشرط، وما قاتلوا بدأة، ولذا قال لهم: لا تتمنوا لقاء العدو. وأول ما يعرضه المجاهد البطل، يعرض على الناس السلام، سلام وجزية، لا حرب وقتال. وإن أبيتم السلام والجزية، أن أبيتم الإيمان ابتداء، فعندئذ يكون الحرب. فالحرب يأتي في ثالث الخيارات، لا يأتي في أولها. الإيمان أولا، السلام والموادعة ثانيا، والحرب ثالثا. وبهذا تفهم كل آيات القتال في القرآن. الله عندما يقول وقاتلوهم لا يعني ابتداء، الله عندما يقول في القرآن وقاتلوا المشركين كافة لا يعني ابتداء، إنما قاتلوهم على الشرط الذي جاءت به الآيات: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقد تتوقف الحرب يوما من الأيام لمعاهدة وسلم. فرسول الله قاتلهم في بدر، قاتلهم في الحديبية، قاتلهم في أحد، قاتلهم في الأحزاب، ثم الحديبية، وبعد دخل عليهم مكة فاتحا منتصرا. اتركوا سنن الله تعمل. والله الذي قال: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، هو الله الذي قال في آية أخرى: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. القدس له ما ضاعت، القدس ما ضاعت، والأقصى ما بيع. إنما الحقيقة القرآنية تقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. دعوا سنن الله تعمل، ولا تتعجلوا أمرا قبل آنه، لأن من تعجل أمرا قبل آنه عوقب بحرمانه، كما أخبرنا أئمتنا وعلماؤنا. ولذا لما تعجلوا قوما القتال وتعجلوا قوما النصر، قال الله تعالى: لأن الأولين فلما كتب عليهم القتال تولوا. ولما تعجلوا قوم، تعجل قوم النصر، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنكم قوم تستعجلون. هذا كلام ربي، وهذا هدي نبي صلى الله عليه وسلم، فاعلموا. وهذه هي الكلمة الثالثة. الكلمة الرابعة أقولها: صلح الحديبية هو صلح الأدب، الأدب الذي انبهر به عروة، فعاد يقول للعالم: هذا هو الأدب، هذه أمة الإسلام، أمة الأدب. أنا الذي دخلت يوما من الأيام على كسرى، أنا الذي رأيت من أدب أهل قيصر مع قيصر، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأدب، ولكن صحبه هو المثال، لا كسرى لا قيصر. أيها الناس، قالها عروة وهو صادق، قالها عروة: ولا ينبئك مثل خبير رأى بعينه. دخل على قيصر فرأى هناك، ودخل على كسرى فرأى هناك، لكن خرج يقول: ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. لا كسرى لا قيصر، هذه أمة محمد، الأدب، الأدب الذي انتسب إليه طفل فصار ذكرا على المنابر وحديثا يرويه الشيبة ويرويه الكبار وتجري به الكتب مجرى الأمثال، أن يقول له أمير المؤمنين من أبوك، والناس لهم فخر بالآباء، وما كما قال بعضهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم، إذا جمعتنا يا جرير المجامع، ولهم ذكر للآباء حتى أخبر الله عنه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإلى من تنتسب أيها الطفل الصغير؟ الطفل الصغير يقول ابن الأدب يا أمير المؤمنين. من يكون الأب ومن يكون الوجود ومن تكون القبيلة ومن يكون الناس ومن تكون العصبة إذا لم يكن أدب؟ بل ما يكون الدين إن لم يكن أدب؟ فقال له كن ابن من شئت، كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن الفتى من قالها أنا ذاه، ليس الفتى من قال هذا أبي. حكمة، حكمة أنطق بها طفل أمير المؤمنين وسجلت للوجود. الأدب الذي يحدثنا عنه عروة فيقول ما يحدون النظر إليه ونحن الذين نضع سنته بين أو تحت أقدامنا، ما يحدون النظر إليه، إنما يقول يتوضأ يقتتلون على وضوئه. بركة ونسمة بركة، والأمة اليوم تشكك في كلامه وأولئك يقتتلون على وضوئه. يأمر أمرا يبتدرون لا يتأخرون، والرسول يأمر وآلاف الأوامر ضائعة فينا مهترا، وعشرات الأوامر أين نحن منها، يبتدرون إلى أمره، يتنخم النخامة فلا يرضى أحدهم إلا أن تقع في يدي حتى النخامة. تتأدبون معه فيها أيها الصحب الكرام؟ بل لما أراد رجل أن يمد يده إلى لحيته لم يجد إلا السيف يرده، نح يدك عن لحية رسول الله. ماذا تفعل يا مغيرة؟ إنه عمك، يد عمك هكذا تضرب وترد بالسيف، إنها لحية رسول الله. أرأيتم من الأدب؟ الأدب أمة الإسلام هو بعثة النبي كاملة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم الأدب. وانظروا هذا مالك يقول حججت حجتين فلم أروي عن أيوب. أيوب يا مالك، السختيان يا مالك، أيوب مدرس الحرم ومعلم الهدي، أيوب يا مالك الثقة السبت، أيوب يا مالك الشرف في الرواية عنه، فلا تروي عنه. مرتين تلتقي بأيوب، مرتين تذهب إليه حاجا، ومع ذلك لا تروي كلمة واحدة. وأيوب جراب علم، وأيوب علم من رأسه إلى قدمه، فما تروي؟ يقول أنظر كيف أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأيت الأدب يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيبكي، فيبكي حتى تختلف أضلاعه. الأدب قبل الرواية. فلما بكى أيوب هذا الأدب قال مالك رحمته، رحمته فرويت عنه. الرواية رواية أدب لا رواية علم، هكذا يقولها مالك رحمه الله. وهذا هو الأدب، لتعزروه أي تعظموه وتتأدبوا عنده. حتى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بل كان مالك رحمه الله لا يركب دابة في المدينة النبوية، يقول دابة أركبها؟ والمدينة النبوية في بطنها جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأي جفاء هذا مع نبي رسول كريم، وأي سوء أدب معه. بل كان ابن عمر إذا دخل المسجد النبوي لا يحد النظر إلى الحجرة، رسول الله مات يا ابن عمر، ولكن يبقى الأدب وإن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تأدبوا مع رواة كلامه. فكانوا إذا التقوا بأنس يوما من الأيام يأخذون يد أنس ويقولون هذه يدك التي صفحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلونها، نعم يقبلونها، بل يتأدبون مع رواة كلامه. لما كان الإمام أحمد يوما ما متكئا من علة أصابت بدنه، فذكر عنده إبراهيم بن طهمان، فاعتدل أحمد وقال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونحن متكئون، ومن الصالحون؟ أولئك هم رواة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب، الأدب الذي جعل رجلا، جعل رجلا لما رفع صوته يوما من الأيام على رسول الله عاد باقيا، عاد باكيا يخشى ضياع عملي وحبوط عملي. ونحن الأمة التي تذهب في سوء الأدب مع نبيها كل مذهب، رواية نردها ونشكك، اسما فلا نتأدب معه صلاة ولا ذكرى، علما كم نترك من حديث لعقولنا التائهة الضائعة، أصحابا كم نشتمهم ونسبهم ونقدح فيهم. صلح الحديبية هو صلح الأدب، وهذا ما تنطق به أو ما ينطق به صلح الحديبية حقيقة رابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على خير العباد شفيع هذه الأمة يوم التناد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين من بعده، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ثم أما بعد، اتهم رأيك أيها المسلم، اتهم رأيك وعقلك عندما يقول الشرع كلمته، هكذا يقولها عمر ويقولها من وراء عمر. والصلح، الصلح الذي فيه عجاجة ولجاجة إلى حد الكلمة، ويقول له ما ندري أنه الرحمن، امحوها يا علي، امحوها وهو الرحمن رغم انف سهيل. عجاجة في الكلمة وعجاجة في الحقيقة الكبرى. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، قال ما ندري انك رسول الله، وان كنت لا تدري فالعالم يدري، العرب تعرف من انكرت والعجم، وما قولك من هذا بظاهره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، ولو أنكرت أنت فالعجماوات تعلم يا سهيل. ولذا جاءته الدابة تشكو إليه، أنت رسول الله؟ كلفني صاحبي، عذبني صاحبي، الحجارة تعلم، كانت تسبح في يديه صلى الله عليه وسلم وما تسبح في يد غيره، الأخشاب تعلم، ولما نزل من على جذع الشجرة يوما من الأيام يبكيه الجذع، يبكيه والدنيا تسمع بكاءه شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ويلنا، أين قلوبنا؟ أين قلوبنا وهذا جذع ليس في أعشائه قلب ينبض ويتحرك، وليس في أعشائه دماء تحمل المشاعر والأحاسيس؟ جذع خير منا جميعا فيبكيه. الجذع، الدنيا تعلم وإن لم تعلم أنت يا سهيل، اكتب يا محمد ترجعون هذا العام، نرجع، احرمنا يا رجل، لبينا يا رجل، وبيننا وبين البيت خطوات قليلة، ايصد احد عن بيت ربي؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا ان يبلغ محله، كل هذا يا رسول الله، كل هذا وما أشد الشوق إلى البيت الحرام، حيث يقول الله واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وهذه كلمات رجل كم اشتاق إلى البيت يقول للراحلين، يا راحلين إلى البيت العتيق، يا راحلين إلى البيت العتيق، قد صرتم جسوما ونحن صرنا أرواحا، ونحن صرنا أرواحا. البيت يا رسول الله، والبيت بيت ربي. قال ترجع يا محمد، ترجع يا محمد، هذا العام تشمت بنا العرب وتقول أن أخذنا ضغطة، ارجع، هكذا تقول، ارجع يا محمد. وأما الرابعة فتقول يا محمد من أسلم ترده، نعم ترده يا محمد من قريش، ومن كفر وارتد لا ترده. ما هذا، تتركهم يا رسول الله للمشركين وتردهم بيديك الاثنتين إلى الفتنة والعذاب، وقلب المشرك حجر صوان لا ليس فيه رقة ولا رحمة، ولو كان أبا لا يرحم ولدا، ولو كان زوجا لا يرحم امرأة. تلك قلوب غلاظ، يا رسول الله من تتركهم؟ ومن يرتد تتركه يعود؟ والردة كفر توجب القتل، وأنت القاتل، من بدل دينه فاقتلوه، هكذا ترده يا رسول الله وتقول هذا؟ وحلف ومعاهدة تقاتل من ورائهم وتدفع عنهم وهم مشركو مكة، كل هذا يا رسول الله؟ وعمر يقول كيف نرضى؟ يا أبا بكر أخبرني كيف نرضى الدنيا في ديننا؟ العقل يقول لا وألف لا لهذا الصلح، العقل يقول لا وألف لا لهذه الشروط، العقل يقول لا وألف لا. يا عمر، يا أبا بكر، فأخبرني، أخبرني، أليست هذه دنيا؟ وإن أمة الحق وتلك أمة الباطل، كيف يا أبا بكر نرد عن البيت ورسول الله أخبرنا لتدخلن المسجد الحرام؟ كيف يا أبا بكر نرد عن البيت وهذا إحرامنا والبياض، والبياض الذي ملأنا به الوجود إشراقا ونورا، والتلبية التي تشق كبد السماء؟ لبيك اللهم لبيك، اللهم لبيك. كيف يا أبا بكر؟ كيف يا أبا بكر يرتد الرجل فلا يعمل فيه سيف الله، سيف الحق، سيف الإيمان، سيف الحد، وسيف الردة؟ كيف يا أبا بكر؟ من يسلم نرده إلى الفتنة، إلى الفتنة. وأي الفتنة؟ الفتنة التي هي أشد من القتل، الفتنة التي أخبر الله عنها في كتابه، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. تردوا إلى الفتنة فيقول له يا عمر، أنت عمر، أنت عمر أعقل الناس أو من أعقل الناس، أنت عمر الفاروق، نعم أنت عمر الملهم المحدث الذي نزلت الآيات توافقه غير مرة. في الحجاب القول قول عمر، في أسرى بدر القول قول عمر، في تحريم الخمر القول قول عمر، ولكن إلا هذه يا عمر، إلا هذه يا عمر هو رسول الله، فما تقول يا عمر؟ يعقل رسول الله ولا يعقل الوجود كله، يعلم رسول الله ولا يعلم أحد. دع عقلك يا عمر، دع عقلك يا عمر ولو كنت عاقلا، دع عقلك يا عمر ولو كنت الملام المحدث، إنك ترجع بقولك إلى من؟ إلى رسول الله يا عمر. يا ويل الذين يردون سنة، يا ويل الذين يردون حديثا ثابتا، وهذا أحدهم أول الزمان يروى إليه الخبر، إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما، فإنه لا يدري أين باتت يده. رسول الله قالها، ورسول الله يدري. فقال الشاب المسكين، أنا أدري أين باتت يدي، ما حاجتي إلى غسلها وأنا أعلم أين تبيت يدي. فسألوا عنه صباحا فوجدوا يده إلى كوعه في دبره، يده إلى كوعه في دبره. أعلمت الآن أيها المسكين؟ أعلمت الآن؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الآخر يقول له سعيد بن المسيب، لا تخرج من المسجد بعد الأذان، إياك. رسول الله قالها، لا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق أو رجل خرج لحاجة. قال، ما تقول يا سعيد؟ أصحابي بالحرة، السمر هناك، السمر هناك والصحبة هناك، وكل شيء قد أعد، كل شيء قد أعد. أطهى الطعام هناك يا سعيد، ومتعة الحياة هناك يا سعيد، ألذ الشراب وأعزبه يا سعيد، دعني أمضي. وسعيد يقول له، لا تفعل، رسول الله يا رجل أمره، رسول الله يا رجل أمره. فخرج الشاب، خرج مودعا كلام النبي أو جاعلا كلام النبي وراء ظهره. أماذا كان؟ يقول سعيد، سلوا عنه خبره فاطلبوه لتبلغوا للعالم وللتاريخ خبره، فلتروا على الناس ليعلموا. فلما وصل الحر سقط على قدمه فكسرت ساقاه، كسرت. وأي ساق هذه التي سعت تاركة وراءها أو تحتها كلام النبوة؟ كسرت. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. عاد بها عمر إلى رسول الله لما لم يجد جوابا عند أبي بكر. يا رسول الله، أخبرتنا فقلت لنا، ما على الحق، فلما نرضى الدنيا يا رسول الله؟ أخبرتنا أن نطوف ونسعى، فأين البيت إذن؟ أخبرتنا يا رسول الله الخبر فآمنا وصدقنا، وأنت صادق أمين، فأخبرنا يا رسول الله، لماذا نرضى؟ ولماذا ترضى؟ لماذا الصلح للحرب؟ لماذا المعاهدة للقتال يا رسول الله؟ فقال له يا عمر، أنا رسول الله، أنا رسول الله يا عمر، ولن يخزيني الله. ارجع يا عمر، ارجع بما قلت، وليرجع العالم كله متى قال رسول الله الكلمة. وانظروا إلى علي، اليهودية تقول له، ما معي رسالة، قولي قولك أيتها اليهودية. فقال لها علي، ما كذب رسول الله، لو شهد معك ألف أيتها اليهودية أن ما معك رسالة. فرسول الله قال، الرسالة معك، نعم الرسالة معك أيتها اليهودية. وهنا لما رأت المرأة الجد قالت، نعم نعم، رسولكم صادق والرسالة معي. وأخرجتها المرأة من عقاصها، فمن يصدق؟ نعم، من يصدق؟ اتهم رأيك أيها الإنسان، نعم اتهم رأيك. هذا ما يقول صلح الحديبية، واتهم عقلك. ولكن يؤسفني أن الناس تعجبهم عقولهم ولا تعجبهم أرزاقهم، والذي قسم العقول هو الذي قسم الأرزاق، فقال ففهمنا سليمان، وهو الذي قسم الأرزاق فقال فكلوا من رزقه وإليه النشور، فمن آمن بهذه آمن بتلك. صلح الحديبية كلمات خمس رائعة. عثمان هناك في مفاوضة بمكة والبيت عنده، يقولون يا عثمان بعد أن انتهى كل شيء، بعد أن كان الصلح، يا عثمان هذا البيت دونك، يا عثمان هذا الطواف عندك، والطواف الواحدة بعتق رقبة من ولد إسماعيل، طف آمنا يا عثمان، هذا البيت وهذا حجره امسح ما شئت، ومسحه يحط الذنوب حطا، وهذا مقام إبراهيم والصلاة وراءه مطلوبة، واتخذوا من مقام إبراهيم. واسعى يا عثمان، اسعى بسعي أمك هاجر، هذا البيت تفعل ما شئت. فيقول لهم لا، ورسول الله هناك. يطوف عثمان ورسول الله يحجد ويمنع، ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله أولا. الله الله الأدب يا عثمان، الله الله الحب يا عثمان، رسول الله أولا. ولو كانت عمرة ولو كانت كعبة، الأدب فوق العبادة وقبلها، الأدب مع رسول الله قبل عمرة وأجرها. هكذا يقول عثمان، ألا من متأدب ما تأدب عثمان. فلا يتقدم بين يدي أفاضل ولا يتقدم بين يدي أكابر. ولذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر فصاح به الصحابة وأكثروا في التصفيق، يا أبا بكر رسول الله في الصف، فأبو بكر لا يلتفت في صلاته أبدا، فلما أكثروا التفت فوجده، فرسول الله يشير أثبت مكانك يا أبا بكر، هذا أمري أن تثبت مكانك. وأبو بكر يتأخر، لماذا يا أبا بكر وهذا أمره؟ أمره أن تثبت إماما للمسلمين، والصلاة قد بدأت وفي الصلاة شغلة. ولكن يقول له ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، ونحن الذين نتقدم بين يديه قولا، ونحن الذين نتقدم بين يديه فعلا. فإذا قلت سنة فانظر ماذا يقول الناس وماذا يفعل الناس. سنة دعها لك، احنا شفنا النبي، ما رأينا النبي. الكلمة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يركب دبته القصواء، فإذا بها وقد خلأت وبركت مكانها، والصحابة يقولون خلأت القصواء، حرمت على رسول الله أيتها الدبة، وأنت دبته المطاعة، أيتها الدبة تطيعين أبدا، وهذا رسول الله فوقك، ما فعلت؟ أيتها الدابة، رسول الله تعرفه الدواب وتتأدب معه، الدواب تشكو إليه، فما فعلت أيتها الدابة؟ فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وينتصب مدافعا، وتدافع عن ماذا؟ عن دابة يا رسول الله. ويقول ما خلعت القصواء، لا تتهموها، لا للتهمة بلا بينة، لا للتهمة ولو كنتم صحابة، لا للتهمة ولو كانت دابة. لا يرضى أن ترمى دابة في مجتمعه بتهمة، فينتصب مدافعا يقول لا، إنما حبسها حابس الفيل، حتى الدابة، حتى الدابة يا رسول الله تدافع عنها وتدفع عنها وتعطي للعالم دليل براءتها بنفسك، فأي محام وأي مدافع أنت يا رسول الله؟ حتى الدابة. يا ويل العالم، يقول الرفق بالحيوان، وقد أضل الله العالم يوما من الظهر وهذا رسول الله. يا ويل الناس، يتهمون الناس ورسول الله لا يرضى بتهمة الدابة، وما أسرع الناس إلى التهمة وما أسرعنا إلى التصديق والرواية حتى صار كل أحد فينا يمشي وتلاحقه التهم، التهم في عقيدته، التهم في أخلاقه، التهم في سلوكه، التهم في طهارة يده. ورسول الله لا يرضى أن تتهم دابة في مجتمعه، ولو كان المتهم صحابة ويقول لهم لا ما خلأت القصوى، إنما حبسها حابس الفيل، حابس الفيل. نعم، وهذا الموقف الثاني. أما الثالث أيها الناس في الحديبية، فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة أمرا فتأخروا. ولماذا تأخروا؟ يرجون البيت، لعل رسول الله يكون بعد الكلام من كلام، فيدخل غاضبا ويقول ما لي إذا أمرت الناس بأمر تأخروا عنه، يغضب. فكيف لو أدرك رسول الله زماننا حيث لا أمر ولا سنة ولا شيء، حيث لا إسلام عند الكثيرين إلا إسلام الهوية والبطاقة الشخصية. إن الصحابة تأخروا عن أمري فدخل غاضبا على امرأته، والله يقول وسابقوا، والله يقول فاستبقوا الخيرات، والله يقول فسارعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال. آه كم ضاع الصلاة بسوفا، آه كم ضاع بر بلعله. أرأيت إلى كعب بن مالك لما أخر يوم الجهاد يوما وقال أتجاهز بعد يوم أو يومين فأدرك وألحق، فظل يقولها حتى تخلف 50 يوما عن جماعة المؤمنين، وبكى كل البكاء يومها ليرجع. نعم ليرجع، هذا ما تفعل سوفا، سوفا التي ضيعت جماعة الصلاة، والتأخر الذي جعل المساجد كما قيل مجلجلة الآذان بكل صوت، ولكن أين صوت من بلال؟ منائركم قد علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالي. الثالثة، يدخل على امرأته فتقول أغضبوك يا رسول الله؟ نعم أغضبوك يا رسول الله. اسمع اخرج عليهم يا امرأة من تكلمين ولو كنت أم المؤمنين، يا زوجة من رسول الله، تشيرين على من؟ على رسول الله، رسول الله الذي يوحى إليه من السماء، ومعه الروح الأمين جبريل. تشير عليه امرأة وتقول اخرج يا رسول الله، ادعو الحلاق فيحلق لك رأسك، لا تكلم أحدا يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج بمشورة امرأة، وهو رسول الله الوحي كله، وهو رسول الله العلم كله، وهو رسول الله وجبريل معه، مشورة امرأة. اسمعوا هذا أيها الناس، فما بالنا نستغني بعقولنا عن الناس؟ والله يقول وأمرهم شورى بينهم، ما بالنا نؤمن بعقولنا كل إيمان ولو بذلت إلينا كل نصيحة من كل عقل، فلا نترك عقولنا أبدا. والرسول الرسول الرسول ينزل على مشورة امرأة فتقول اخرج يا رسول الله، وادع الحلاق واحلق رأسه، وانظر ما يفعلون. مشورة امرأة، والله يقول له وشاورهم في الأمر ولو كنت رسول الله. أرأيت من المشورة كيف برك على الأمة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي ب50 صلاة فيرجع إلى موسى، وموسى يقول ارجع يا محمد أمتك لا تطيق، ارجع يا محمد بمشورة موسى ولو كنت أعظم من موسى، ولو كنت أعقل، ولو كنت نبي الدنيا ونبي الزمان، ويرجع بها. وموسى يقول ارجع يا محمد، وموسى يقول ارجع، حتى صارت 5 في الأداء وبقيت كما هي 50 في الأجر. يا ويل من يستغني بعقله عن عقول الناس فيعجبه عقله حتى لا يكون في الوجود إلا ماذا؟ إلا عقله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يترك عقله لمشورة امرأة، قولي ما شئت يا امرأة، قالت اخرج. فلما خرج فدعا الحلاق فحلق له رأسه، فتتابع الجميع على الحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. مشورة امرأة أذهبت غضبه، مشورة امرأة كانت استجابة للأمة، مشورة امرأة كانت فرجا. أرأيت إلى رسول الله، فما المثل الذي ينطق به الناس بعد؟ شاورهن وخالفهن، شاورهن وخالفهن، ويؤمن الناس بهذا المثل ما لا يؤمنون بيوم الحديبية. يوم الحديبية كلمة خامسة، يوم أن ظمئ الصحابة ظمئا وطلبوا ماء فيضع لهم سهمه في كنانته، اشربوا اشربوا بسهم رسول الله يرتوي الجميع ولا يظمأ أحد. فإذا كان سهمه سقاء للناس فكيف سنته وهي سقاء القلوب وظمأها؟ ومن كان سهمه شرابا للبطون كانت سنته غذاء للعقول، فمن يعقل؟ وهذه كلمة خامسة. هكذا نطق الحديبية يوما عظيما في تاريخ الإسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، إخوة الإسلام، لازلت في ثقة بكم اليوم بعد اليوم، ولازلت بكم أيها الناس فخورا سعيدا. فأنتم من الاستجابة، بحيث أعلم أن أموال الصدقة قد بلغت 25,000 على وجه التقريب في يومين فقط. 25,000 أنفقتم، مع أني أعلم من حال الكثير منكم أنكم أهل عوز وفقر وحاجة، وتلك خير الصدقة، وذاك أعظم الجهد. جهد ماذا؟ جهد المقل، جهد المقل أعظمه. وهذا الدرهم الذي قد يسبق 1,000 درهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 1,000 درهم، لأنه أخذ من درهمين، أما 1,000 فأخذت من مال كثير كثير كثير. خاصة أيها الناس، وأن حولنا رحلنا إلى ما هو خير، فجعلنا صدقة السيارة صدقة مقابر، لأن السيارة قد كفينا فيها، وغيرنا قد حمل عنا المؤنة بما يحمل هذا الطريق ما يزيد على 5 سيارات تعمل في هذا. فما أردنا أن يذهب مالنا هدرا، وأن يكون مالنا معطلا في سيارة تقف بباب المسجد شهرا أو شهرين لا تكاد تتحرك. فأردناها أن نجعلها صدقة مقابر، نجمع معها أمرا آخر، وهي سنة مهجورة من سنة القبر الشرعي لحدة، ومن سنة القبر الشرعي شقة، وهي سنة مهجورة بعد أن تحولت قبورنا في ديارنا هذه إلى أشبه ما يكون بقبور الفراعين. فأردنا أن نعيد بذلك سنة، فيكون الأجر مضاعفا، مضاعفا من جهة الصدقة ابتداء، مضاعفا من جهة النفق مع العوز والفقر والحاجة، مضاعفا من جهة نشر سنة حميدة، مضاعفة من باب قبر المسلمين قبرا شرعيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا لنا، الشق لنا، اللحد لنا، كما ألحد النبي صلى الله عليه وسلم ونصب عليه الطين. فهلم إلى سنة مهجورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لعل الناس بنا يستنون، فنكون بابا من أبواب السنة. وتلك صدقة جارية من جهة أخرى، يصدق علي الحديث: إذا مات ابن آدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من 3 صدقة جارية. ثم لا يفوت في هذا المقام ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أجر من قبر مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل مسلما غفر له 40 مرة، ومن كفنه فأحسن كفنه كفاه الله من السندس يوم القيامة، أما من قبره ووضعه في قبره فقال أسكنه الله تعالى من الجنة. هذا من وضعه فقط، فكيف بمن أنفق فجعل له ماذا؟ قبرا في الدنيا، فذلك أعظم أجرا. وأنتم لا تبخلون، وظني بكم ما أخبر الله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عباد الله عز وجل، نحن على سنة الأسبوعين الماضيين إن شاء الله تعالى من جمع الصدقات، ولا تشقوا على أنفسكم، ولكني أعلم أنكم أهل فضل وجود، وفق الله إليكم الحضور. Mm-hmm.